الفراق بينهما، فلا يجوز للزوج أن يأخذ مهر زوجته إلا أن يكون عن طريق الخلع، سبق هذا المعنى بقوله الطلاق مرتان، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، كل ذلك المرأة المدخول بها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. كان كلام السابق المرأة المدخول بها انطلقت أنه لا يجوز لزوجها أن يأخذ منها شيء. وأما إذا لم يكن تكون المرأة مدخولا بها، فما حكم المهر لها إن طلقها قبل الدخول؟ في هاتين الآيتين يعني قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن، والآية التالية إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، حكم المرأة المطلقة قبل الدخول هل لها المهر أو ليس لها المهر؟ وأنها لا تخلو هذه المرأة المطلقة قبل الدخول من أن يكون قد فرض لها مهر أي قدر لها مهر ثم حصل الفراق، أو لم تكن مقدرا لها المهر، فإما يكون قدر لها المهر ثم حصل الفراق أو لم يقدر لها المهر، فهذان نوعان من النساء المطلقات من حيث الدخول والفرض. والقسمة على هذا رباعية، المرأة المطلقة من حيث الدخول والفرض يعني تقدير المهر لها لا تخلو من أربعة أقسام. القسم الأول امرأة مدخول بها وفرض لها، فهذه هي التي مر ذكرها في قوله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود، دخل بها وأوتيت مهر، إذا مدام أوتيت إذا فرض لها المهر، هذه لا يجوز له أن يأخذ إلا على طريق الخلع. هذا القسم سبق. القسم الثاني عكسه، غير مدخول بها وغير مفروض لها، الأولى مدخول بها مفروض لها، القسم الثاني غير مدخول بها وغير مفروض لها. هذا القسم هو المذكور في هذه الآية لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، فلم يمسها ولم يفرض لها المهر، فهذه إن طلقت فلها المتعة كما سيأتي في قول يمتعهن. القسم الثالث غير مدخول بها لكن فرض لها، فعندنا إما إثبات الاثنين الدخول والفرض أو نفي الاثنين أو نفي أحدهما وإثبات الآخر، فنفينا المسيس لم يمسها لكنه فرض لها، وهي المذكورة في الآية التالية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسهن، إذا لا مسيس لكن فرض لها قدر لها مهرها 100,000، قال لها مهرك 100,000 ثم طلقها قبل الدخول، فهذه لها النصف إلا إن عفت أو عفى كما سيأتي في قوله أن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. القسم الرابع والأخير المرأة المدخول بها والتي لم يفرض لها، دخل بها لكنه ما قدر لها المهر كم هو، فهذه لم تذكر في سورة البقرة لكنه قيل فسر بها قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يعني ينظر إلى مهر أمثالها، مرأة دخل بها ولم يقدر لها مهر كم مهرك نعتلف ما قدر لها شيئا. عند النزاع والفراق يقدر لها مهر الاستمتاع هو مهر أمثالها. والمذكورة في آيات النساء وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. إذن هذه الأقسام الأربعة. يقول الله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. نفي الجناح هنا في طلاق المرأة غير المدخول بها وغير المفروض لها قيل لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وكان حيث في ضعف، لكن المعاني الكلية دل على أن الرجل ينبغي أن يمسك زوجته ولا يفارقها إلا عند عدم إمكان الإصلاح، فيكون يعد من أبغض الحلال إلى الله. فنفى الله جل وعلا الجناح إن طلق الرجل امرأته يعني عند الحاجة، حمك الله. أو نفي الجناح هنا عائد إلى المهر، أنه لا بأس أن يزوج الرجل امرأة دون أن يقدر لها مهرا، لأن نصوص كثيرة تدل على أهمية المهر: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، مثل هذه النصوص التي تؤكد أهمية المهر. قد يفهم فاهم أنه لا بد من تقدير المهر، فجاء النص يدل على أنه لا يجب عليه أن يقدر المهر مقداره كذا وكذا. المهر لا بد منه، لكن لا بد أن يقدره لا يشترط. فيكون هذا المراد بنفي الجناح هنا. أقوى أخرى تذكر في معنى نفي الجناح هنا، والمعنى الثاني قريب لأن السياق يقتضيه. يقول الله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. قال في قراءة ماسوهن، ماسة تدل على الاشتراك من طرفين، الرجل يمس امرأته وهي تمسه، والمسيس على ظاهر النص يدل على الجماع، وهو معاني كما قال المؤلف هنا أي تجامعوهن، بمعنى هل الخلوة تنوب مناب الجماع؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. لو خلى الرجل بامرأته ثم طلقها قبل الدخول فهل لها المهر كاملا؟ هذا قول، لكن ظهر رأي المصنف أنه لا بد من جماع، هو رأي الشافعية خلافا للجمهور الحنابلة والمالكية والأحناف، يرون أن الخلوة تنوب مناب المسيس فيجب بمجرد الخلوة المهر. وينقل في هذا فتوى أن الصحابة رضى عليهم الخلفاء الراشدين كان في إسناده في إسناد ذلك نظر. قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا، أو هنا بمعنى الواو أي ولم تفرضوا. فنفي الجناح هنا الطلاق مقيد بقيدين: عدم المسيس وعدم الفرض، وليس تعول التخير، لا، عدم المسيس وعدم الفرض. ويدل على أن أو هنا معنى الواو ما سيأتي في الآية التالية: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقد، ما قال أو قد فرضتم، قال وقد فرضتم، وإن معاني أو تأتي مع الواو. خير أبح قسم بأو أبهم يشكك إضراب بها أيضا نمي وربما عاقبة الواو يعني أتي مع الواو. قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا. قال المؤلف أو لم تفرضوا، أشار إلى أن تفرضوا معطوف على تمسوهن، تمسوهن دخلت عليه لم، ما لم تمسوهن وكذلك تفرضوا مجزوم حذف النون. قال أو تفرضوا لهن فريضة، ما المراد بالفريضة؟ قال المهر، قال مهرا. أي معاني المهر فريضة. ويطلق عليه الصداق في القرآن أيضا، آتوا النساء صدقاتهن ونحلة أيضا، وجمع بعضهم أسماء الصداق في بيت قال فيه صداق ومهر نحلة وفريضة. فريضة هذا موضع الشاهد فيه، شاهدوا في القرآن. حباء وأجر معني الأجر، استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن. ثم عقر علائق، ثم عقر علائق، هذه ثمانية ألفاظ هي بمعنى المهر. وقيل المهر فريضة لأنه مفروض يجب إيتاؤه المرأة حتى لو لم يقدر. وهذه المرأة التي لم يفرض لها المهر تسمى في عرف الفقهاء بالمرأة المفوضة، ويسمى نكاحها بنكاح التفويض. مع المرأة التي تزوجها رجل دون أن يقدر لها مهرا تسمى المفوضة، ونكاحها تسمى نكاح التفويض. قال في تعريف المفوضة هي رشيدة قالت لوليها زوجني بلا مهر. امرأة قالت لوليها لأبيها وأخيها زوجني بلا مهر، قال لها مفوضة. قال الله جل وعلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. ما هذه؟ قال المؤلف وما مصدرية ظرفية. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أي مدة ظرفية تقدر مدة، ظرفية تقدر الفعل ومدخوله بمصدر. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مدة عدم مسهن ومدة عدم الفرض لهن. قال مصدرية ظرفية. المعنى قال المؤلف أي لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض. في ماذا لا تبعة عليكم؟ بإثم لا يأثم الشخص لو طلق امرأته قبل المسيس وقبل الفريضة. ولا تبعة عليه مهر، يعني لا يلزم بالمهر ما دام طلقها قبل المسيس وقبل الفرض، لا يلزم بالمهر، إنما يلزم بالمتعة إذا قالوا متعهن. قال الله جل وعلا ومتعهن على الموسع قدر. المؤلف يقول فطلقوهن ومتعهن، أشار إلى أن الواو في قوله ومتعهن حرف عطف والمعطوف محذوف، قدره بقوله فطلقوهن ومتعهن. لكن أمر بالطلاق هناك في الأصل الإباحة، وأما المتعة فاختلف أهل العلم فيها هل هي واجبة أو لا. مذهب الشافعية ورأي المصنف أن المتعة واجبة لكل مطلقة، كما سيأتي كلام المؤلف في قوله وللمطلقات متاع بالمعروف. ما رأي الشافعية أن كل امرأة مطلقة مدخل بها وغير مدخل بها يجب لها المتعة. لكن ظاهر هذا السياق هنا أن المتعة هنا للمرأة غير المدخول بها وغير مفروض لها. قال متعون، والمتعة عبارة عن شيء يعطيه الرجل لامرأته المطلقة جبرا لخاطرها. كم هو هذا الشيء؟ لم يقدره القرآن بتقدير فاصل، إنما قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال أمتعهن، قال أعطوهن ما يتمتعن به. كم هو؟ على الموسع الغني منكم قدره، وعلى المقتر، مقتر ضيق الرزق، قدره أي طاقته. يعني كنت غنيا فأعطيها شيئا على حسب غناك، وإن كنت فقيرا فعلى حسب فقرك. جاء عن ابن عباس أنه قال أعلاه الخادم، يعني أعلى المتعة أن يعطيها خادما عبدا أو أمة، ودونه الورق، أعطيها فضة، ودونه الكسوة، يعني هذا كان الفقير يعني يعطيها كسوة. قال الشافعي أقله ما يجزئ في الصلاة، كسوة تجزئ للصلاة. قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. قال المؤلف يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة، النظر إلى قدر الزوج، طاقة الزوج. فلو كان فقير الزوج بأميرة مثلا رضيت به زوجا لخلقه أو لجماله ونحو ذلك، ثم فارقها قبل الدخول الفرض، فيعطيها نفقة، فيعطيها متعة فقير، ما يقول أميرة يعطيها ما عنده شيء حسدي. والعكس لو كان أمير تزوج امرأة فقيرة، ما يقول هذه فقيرة فيعطيها متعة فقراء، لا، يعطيها متعة الأمراء والأميرات. قال يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة، والإشارة للمسألة فيها خلاف، يعني هناك من قال بالنظر إلى حال المرأة، هناك من قال بالنظر إلى حالهما معا، إذا كان هو فقير وهي غنية يكون وسط، يعني ما يعطيها حق الله غنية. قال الله جل وعلا متاعا بالمعروف. قال المؤلف تمتيعا، إشارة إلى أن متاعا هنا اسم مصدر، أن متع متعهن مصدره تمتيع، متع تمتيعا، في كلمة تكليما أصلا يقول تمتيعا، لكن اسم المصدر ينوب مناب المصدر، نقص عن حروف الفعل، ومفعول مطلق إلى المتاع. قال متاعا بالمعروف، المعروف ماذا؟ قال المعروف الشرع، الشرع قد عرفنا أن المتعة تكون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، ويكون مما يمكن أن يكون مالا، لا أن يعطيها خمرا مثلا، معروف شرعا. قال صفة، صفة متاعا بالمعروف، الجار مجرور متاعا بالمعروف، الجار مجرور ما موقعه؟ قال صفة، يعني متاعا كائنا بالمعروف، جار مجرور صفة لمتاع. وأما حقا، حقا ما إعراب حقا على المحسنين، ذكر إعرابي، إعراب الأول صفة ثانية، الصفة الأولى لمتاعا بالمعروف جار مجرور، والصفة الثانية حقا، متاعا حقا، متاعا واجبا. الإعراب الثاني أو مصدر مؤكد، إما يكون حقا صفة هو أن يكون مصدر مؤكد، أين عامل محذوف، حق ذلك حقا، مؤكد لمضمون الجملة كما يقولون، منه ما يدعونه مؤكدا نفسه أو غيره. حقا على من؟ قال حقا على المحسنين. هذه المتعة حق واجب، بهذا استدل من يقول بوجوب المتعة أن الله قال حقا. من يقول بأن غير واجب يقول أن الله قال على المحسنين، ما دام إحسان، الإحسان ما هو واجب، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان هي قدر زائد. قال هذا إن اجتمع العدل مع الإحسان نعم يفرق بينهم، لكن عند الإطلاق مثل هذا السياق المصنف فسر المحسنين ماذا؟ قال المطيعين، لأنه يرى المتعة واجبة ورأى الشافعية، فسر الإحسان هنا بالطاعة، معنى ذلك أنه إذا لم يؤدي المتعة فإنه ليس المطيع عاصي. الإحسان قد يطلق على ما هو واجب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلت فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، هذا الأمر بالإحسان والوجوب. كذلك هنا ولما سيأتي أيضا في قول حقا على المتقين، والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، والتقوى واجبة قد أمر الله بها في سياقات، وعد الله الجنة للمتقين وعدة المتقين. إذا قال القرطبي ليس لأحد أن يقول لست بمحسن ولا متقي، لأن الناس مأمورين بهما، مأمورين بالتقوى والإحسان. قال الله جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذا القسم الثالث في سياق سورة البقرة في المطلقات من حيث الدخول والفرض، وهي مرأة مطلقة قبل المسيس لكن بعد الفرض، قدر لها مهرا وفارقها قبل الدخول، ما حكمها؟ قال الله جل وعلا إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، وهذا مفهوم من الآية السابقة، أو تفرض لهن فريضة يعني أو لم تفرض، مفهوم لو فرض لها، ما الحكم؟ اختلف الحكم. قال وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم، استعراف فنصف، مؤلف قدر قال يجب لهن أي نصف، إذن فاعل لفعل محذوف نصف، فاعل لفعل محذوف قدره المؤلف بقوله يجب لهن نصف ما فرض. قال فنصف ما فرضتم، إذن يطلقها قبل الدخول قد فرض لها فيجب النصف، نصف المهر. قال الله جل وعلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا قال المؤلف لكن، استثناء منقطع، لأن النصف يختلف عن العفو. قال إلا أن يعفون، من هن؟ أي الزوجات يعفون. هذه من أمثلة تذكر في كتب النحو، إما في نواصب المضارع تذكر، أو تذكر في كتب الصرف أيضا في الفعل إذا أسند إلى نون النسوة وكان معتل الآخر بالواو، تل يعفون كيف يسند إلى نون النسوة. وعن هنا ناصب المضارع، طب هنا ما نصب في الظاهر، يعني إنسان لو ما فهم السياق يقول يعفو، هذا فعل مرفوع بثبوت النون دخلت عليه أنه أن تنصب المضارع. قال هذه النون ليست نون الرفع، هذه نون النسب، والواو هذه ليست واو الجماعة يعفون، هذه واو الفعل يعفو دخلت عليه النسب، فيعفون إذن على وزن، إذا كانت الواو هذه من أصل الفعل يعفون على وزن يفعلن، فالواو هنا هي لام الفعل. أما إذا كان الفعل مسند الواو الجماعة الرجال يعفون، تكون هذه الواو واو الجماعة ليست واو الفعل، وعليه يكون وزن يعفون يفعون يفعون. قال الله جل وعلا إلا أن يعفون أي الزوجات، إذن الضمير يرجع للزوجات، أن تعفو المرأة عن نصف المهر الذي لها فيتركنه، هي لها نصف المهر إن طلقها قبل الدخول وقد فرض لها فلها النصف إلا إن تنازلت، أو هو يتنازل أيضا فيترك لها المهر كما قال هنا، قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، من هو؟ قال وهو الزوج، فيترك لها الكل، العفو منها بأن تتنازل هي عن نصف الذي لها، والعفو الذي منه بأن يتنازل هو عن النصف الذي له، الذي لها النصف بقي النصف الثاني تتنازل به فيكون المهر لها كاملا فيترك لها الكل. قال المؤلف علي بن عباس الولي، يعني من الذي بيده عقد النكاح؟ قولان ذكر المؤلف، عاد المؤلف كما سبق أن يذكر قول واحد، لكن بعض الأحيان يذكر قولين ثلاث أقوال ثلاث أقوال، إذا كان الخلاف فيها قوي. الذي بيده عقد النكاح قول أول أنه الزوج، قول الثاني علي بن عباس أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، معنى إلا أن يعفون تتنازل هي عن النصف أو يتنازل هو يعني الولي، متى؟ إذا كانت محجورة، تعفو هي إذا كانت امرأة رشيدة بالغة فلها العفو، لكن إذا كانت طلقت وهي صغيرة ما تحسن التصرف في المال، إن زوجها عمرها 3 سنوات 4 سنوات ممكن ثم يفارقها قبل الدخول والفرض، ما يمكن هي أن تعفو، من الذي يعفو؟ يعفو وليها، لقال إذا كانت محجورة، والحجر هو منع الشخص من التصرف في ماله، وهي لها نصف المهر الآن يحجر عليها لسفهها، لأن الحجر قد يكون لأجل النفس لأجل الغير الصغر هذا النفس، والغير لأجل أن عليه ديون لم يستطع قضاءها وعنده مال أو عنده عقارات ونحو ذلك يحجر عليه كونه مفلس كونه مفلسا. إذن أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، فعليه فسرنا الذي بيده عقد النكاح هو الولي، فلا ذكر للزوج إذن، فالعفو كله في جانب المرأة أو في جانب وليها، أن تعفو هي أو يعفو وليها إذا كانت محجورة. قال المؤلف فلا حرج في ذلك، إن حصل العفو منها أو منه الزوج أو الولي الرأي الآخر فلا حرج، أيهما أفضل؟ العفو. قال وأن تعفو أقرب للتقوى، قوله أن تعفو قال المؤلف مبتدأ، أن تعفو مصدر مؤول، عفوكم أقرب للتقوى. أقرب خبر متدل خبره أقرب للتقوى. أن تعفو الخطاب لي من سبق ذكره من يعفو، سواء قيل الزوجات الزوج أو الزوجات والذي بيده عقدة النكاح الولي على قول، لكن هذه الجملة تؤكد أن المراد بالعفو هنا لا يرجع إلى الولي. لماذا؟ لأن الولي لا حق له بأن يعفو حق لهذه المرأة، هو يقول أتنازل عن حقها، الحق ما هو له، هو فقط ولي ويتصرف المال مصلحة المرأة البنت المحجور عليها، يتنازل عن حق هو لها. هذا ما يؤكد أن العفو هنا لا يرجع في تفسير عقد النكاح إلى الولي، إنما للزوج. قال وأن تعفو أقرب للتقوى، لأن من خصال المتقين العفو، حافلين عن الناس في آيات صفات المتقين وعدة المتقين، ومنها والعافين عن الناس من ذلك العفو عن المهر، تتركه أو يتركها، تتركه هي أو يترك هو المهر لها كاملا، هو أقرب للتقوى. لكنه لا يجب، لكن هو أقرب للتقوى، هذا حسم الله جل وعلا العفو. ما قال الله جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم، قال المؤلف أي أن يتفضل بعضكم على بعض، تتفضل المرأة بالتنازل عن النصف الذي لها، أو يتفضل الزوج بالتنازل عن المهر كاملا لها. وعليه يكون النسيان هنا بمعنى الترك، يعني لا تتركوا الفضل، أن يتفضل بعضكم على بعض، هذا ظاهر كلام المؤلف في التفسير ولا تنسوا الفضل بينكم، أنه خطاب للزوجين، والتفضل هنا بالعفو، بالعفو عن المهر، يتنازل للآخر به. ومنهم من يقول النسيان هنا على بابه، لا تنسوا يعني لا تغفلوا عما كان بينكم قبل الطلاق من عشرة حسنة واستمتاع وحب بعد الطلاق، يعني حتى لو حصل الطلاق لا تنسى أن امرأتك هذه كانت وكانت وكانت ولك منها ولد، خاصة الأيام الأولى هذه أيام النكاح ما شاء الله، ما ينسى الواحد نعمة زوجته علي، ولا أيضا هي لا تنسى نعمة زوجها عليها وإن كان حصل الفرق. قال الله جل وعلا إن الله بما تعملون بصير ويجازيكم به، من ذلك الفضل والعفو. ما قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، بعد أن ذكر الله جل وعلا الأحكام المتعلقة بفقه الأسرة من نكاح وطلاق وإيلاء ورضاع، جاء الأمر بالمحافظة على الصلوات هنا، قيل بمناسبتها لما ذكر الله جل وعلا فقه الأسرة، وفيه ذكر الأولاد والأزواج وهم يشغلون الشخص عن الصلاة إنما أموالكم وأولادكم فتنة إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فجاء الأمر بالمحافظة على الصلاة لأن لا يشتغل الإنسان بأولاده وزوجاته عن الصلاة، ولأن أعظم ما يعين الشخص على أسرته حفاظه على الصلاة واللجوء إلى الله جل وعلا، وأعظم ما يعين على العفو وعدم نسيان الفضل السابق ذكره أيضا المحافظة على الصلوات. وفي مناسبتها أيضا أنه بعد أن ذكر فقه الأسرة وقبل ذلك ذكرنا آية جامعة تجمع الدين، وهي ذكرنا بالآية الجامعة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، فكان هذه الآية جامعة وجاء تفاصيل الأحكام بعدها، وذكر الكلام على الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وتكلم عن فقه الأسرة لأنه يرجع إلى الوفاء بالعهود في الآية والمفهوم بعهدهم إذا عاهدوا يرجع إلى فقه الأسرة نكاح وطلاق وغير ذلك. وفي الآية أيضا إقام الصلاة وآت الزكاة والمفهوم بعهدهم، فكان مناسبا يتكلم عن أحكام الصلاة من ذلك المحافظة عليها، حكم من لم يستطع المحافظة عليها لأجل خوفه كما سيأتي في الآية التالية، يكون هذا من جملة تفصيل الآية التي وقع فيها إجمال وهي الآية الجامعة. حافظوا على الصلوات، قال المؤلف الخمس بأدائها في أوقاتها، حافظ عليها بأدائها في أوقاتها، هذا جزء من أنواع المحافظة، ولو زاد المصنف أيضا وأركانها وشروطها لكان أولى. لماذا؟ لأنه سيأتي بقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أن يصلي الشخص ويترك أركان الصلاة قد يترك الطهارة المتعلقة بالشروط، أن أصل أداء الصلاة في وقتها حتى في حال الخوف، لكن بعض الحين حتى في حال الخوف ما يستطيع أن يصلي لا راجلا ولا راكبا فيؤخر، كما سبق لنا هذا في البخاري في باب صلاة الخوف. قال الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ ذكر المؤلف عدة أقوال، قد ذكر ابن كثير 15 قولا، ذكر الحافظ الفتح 20 قولا في الصلاة الوسطى، صحها ما قدمه المؤلف بقوله هي العصر فيما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق شغلونا على الصلاة الوسطى صلاة العصر كما في الصحيحين، وهذا قول الجمهور من الصحابة وغيرهم. ويحافظ عبد المؤمن الدمياطي كتاب اسمه كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى. وكونها وسطى هل هو مأخوذ من الوسط أو مأخوذ من الوسط معنى ليس الوسط الذي هو بين اثنين، وسط الذي هو الخيار والأفضل، كذلك جعلناكم أمة وسطا سبق لنا خيارا، وسط مؤنث أوسط مثل حسنى مؤنث أحسن. وإذا كانت وسط مؤنث أوسط فهذا اسم تفضيل، اسم التفضيل يدل على تفاضل، معنى أنها أفضل الصلوات وأخير الصلوات. لكن إذا فسرنا الوسطى هنا بمعنى أنها وسط بين اثنين فما وجه الخيرية في كونها وسط بين اثنين؟ يعني ليس كل وسط بين اثنين هو خير، ولذلك اختار السمين الحلبي في تفسيره أن الأوسط هنا للتفضيل من الوسط الذي هو الخيار لا التوسط بين الشيئين، قال لأن فعلى معناها التفضيل والتوسط بين الشيئين لا يقبلهما، لا يقبل التفاضل. إذا كان شخص وسط بين اثنين إيش التفاضل؟ لكن من أهل العلم قال أنها هي وسط بين شيئين. ما هما الشيئان؟ كذلك بقية الصلوات. أما صلاة العصر ما فسرها وسكت عنها بس، لكن قال مراد الوفاء هنا قرب الوفاء. لماذا؟ لأنه قال وصية لأزواجهم، ولا يمكن أن يوصي بعد الموت، إذا يوصي في الحياة قبل الموت. قال الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يتركون أزواجا وصية، إعراب وصية قدر المؤلف فعلا لها بقوله فليوصوا وصية، المفعول مطلق فعل محذوف فليوصوا وصية، هذا على قراءة النص. قال في قراءة بالرفع أي عليهم وصية، وعليه فيكون وصية مبتدأ وعليهم جار مجرور خبر. قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، ينبغي له أن يوصي لزوجته بوصية. قال وصية لأزواجهم متاعا، قال المؤلف وليعطوهم متاعا، يعني إشارة إلى أن متاعا هنا مفعول به لفعل محذوف قدره بقوله وليعطوهم متاعا. ما المتاع؟ ما يتمتعن به من النفقة والكسوة. وهذا الأمر بقوله وليعطوهن على كلام المؤلف وليعطوهن، هو توفي كيف يعطي الآن، يعني أمر الورثة. وإن كان السياق بقوله فليوصوا للأزواج، لكن لما كان قد وصى كأنه أمر الورثة بالإعطاء. قال متاعا إلى الحول، قال المؤلف إلى تمام الحول، عبر بتمام لأن الحول يحتمل يكون أكثره، قال إلى تمامه، إلى تمام الحول. من متى؟ قال من موتهم الواجب عليهن تربصه، يعني يوصوا وصية. الزوج إذا قارب الوفاة ينبغي له أن يوصي لزوجته بنفقة وكسوة ينفق عليها وتكسى إلى سنة. من متى تبدأ هذه النفقة؟ من الوصية؟ لا، تبدأ النفقة والكسوة من الموت، من موته، ابتداؤها من موت زوجها. قال إلى تمام الحول من موتهم، موت الأزواج. الواجب عليهن تربصه، الواجب صفة للحول، إلى تمام الحول الواجب عليهن أي على الزوجات تربصه، يعني يجب على المرأة إذا توفي عنها زوجها أن تتربص حولا كاملا. هذا على أحد قولين أهل العلم في هذه الآية، هل الآية محكمة أو منسوخة؟ وأن الآية تأمر المرأة وتوفى عنها زوجها أن تتربص سنة كاملة. سبق لنا يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا، وهنا أمر بالتربص حولا كاملا. فقيل هذه الآية منسوخة بالآية السابقة، سيأتي كلام المؤلف هذا إن شاء الله. والمؤلف فسر هذا التفسير على قول من يقول بأن هذه الآية منسوخة، قال إلى تمام الحول موتهم الواجب عليهم تربصه، الواجب عليهن على النساء تربصه. قال غير إخراج، استعراب غير، قال حال، قال أي غير مخرجات من مسكنهن، أشار إلى أن إخراج هنا مصدر معنى اسم مفعول، يعني غير مخرجات من مسكنهن. وكأن الوصية هنا من الزوج لزوجته بثلاثة أشياء، بنفقة وكسوة وسكنى، غير إخراج من مسكنهن. ولا يخرجهن الورثة من مسكنهم. هذه ثلاثة أشياء. قال الله جل وعلا: فإن خرجنا ويوصي لها بالسكنة، لكن إن خرجت هي بنفسها قال: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. ولا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلن في أنفسهن من معروف، من معروف الشرع. ما هو؟ قال: كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها، التربص إلى حول. لكن إن خرجت بعد 14 وزوجها قد أوصى لها بالسكنة إلى سنة، فإن خرجت بعد 14 فلا جناح عليكم أيها الأولياء فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. مثل بأمثلة، قال: كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها. الأصل أن وصى لها زوجها بالنفقة، فإن خرجت خلاص ليس لها النفقة، نفقتها إذا بقيت. قال: والله عزيز حكيم. والله عزيز في ملكه حكيم بصنعه. بيّن المؤلف أن هذه الآية منسوخة بقوله قال: والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث. قال: وصية لأزواجهم، وآية الميراث فيها بيان ما للزوجة من ميراث، إما الربع وإما الثمن. فلا يوصي لها بنفقة ولا كسوة. قال: وتربص الحول. هنا عدة أمور: هو يوصي لها بنفقة وكسوة، ويوصي لها بسكنة. أما الوصية بالنفقة والكسوة قال منسوخة بآية الميراث. قال: وتربص الحول نسخ بآية 14 السابقة، السابقة في رسم المصحف تلاوة. هذا من أمثلة يذكرون في النسخ كون الناسخ متقدم من حيث رسم المصحف على المنسوخ. الناسخ الآية السابقة: ويتفهمكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، هذا ناسخ. وأما هذه الآية في منسوخة، أصل الناسخ يكون متأخر لكن هذا متقدم حيث ترتيب المصحف. قال: السابقة المتأخرة في النزول. إذا تربص الحول منسوخ، فكانت المرأة في الجاهلية تتربص سنة كاملة كما ثبت هذا في الصحيح عن عائشة: قد كانت إحداكن في الجاهلية تتربص بالحول سنة كاملة. في قصة المرأة التي كانت قد أصابت ابنتها شيء في عينها، قالت: فنك حلها؟ قال: لا، قد كانت إحداكن في الجاهلية تربص بالحول سنة كاملة، ثم تؤتى على رأس الحول ببعرة وترمي بها، إلى آخر الحديث. الأمر الثالث: السكنة. قال: والسكنة هل هي منسوخة؟ قال: والسكنة ثابتة لها عند الشافعي رحمه الله. المرأة المتوفى عنها زوجها هل لها سكنة أو لا؟ هذه الآية تدل على أن لها السكنة. قال: فإن خرجنا فلا جناح عليكم لها السكنة إلا إن خرجت، فلا جناح عليكم فعلنا في أنفسهن من معروف. فإن خرجت فليس لها السكنة. فيقول هنا المؤلف: السكنة ثابتة لها، إن حتى لو خرجت فلها السكنة عند الشافعي رحمه الله. وسأل فيها خلاف: المرأة متوفى عنها زوجها لها السكنة أو ليس لها السكنة؟ من قال إن لها السكنة استدل بحديث الفريعة بنت مالك وفيه أن زوجها خرج في طلب أعبد له قد عبقوا شردوا فخرج يطلبهم فوجدوه في الطريق قتلوا سيدهم. فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم فريعة هذه أن ترجع إلى أهلها، زوجها توفي وقتل ولم يترك لها مسكنا يملكه ولا نفقه، كان البيت الذي يسكنه بيت مستأجر وليس لها نفقه وليس لها بيت يملكه زوجها، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها الرجوع أولا قبل أن يوحى إليه. قالت فلما كنت في الحجرة، يعني حجرة إحدى النساء، النبي صلى الله عليه وسلم ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قال امكثي في بيتك، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالتربص في بيت زوجها حتى لو لم يكن ملكا تدفع الأجرة من ميراثه الرجل المتوفى أو من الورثة، ورثة الميت على الوارث مثل ذلك كما سبق نظيره. إذن أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتربص في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، فاستكن إذن ثابتة لها بالسنة. هذا أحد وجهين في الآية، من الآية هذه منسوخة إلا ما يتعلق بالسكنة، أن السكنة ثابتة لها بالسنة، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين. والرأي الآخر عن مجاهد وظاهر اختيار ابن كثير في تفسيره أن هذه الآية محكمة وهي ليست منسوخة، وأن المراد بها ليس هو المراد المذكور في العدة السابقة تربصنا بأبو سنة 14 من 10، الكلام السابق هناك عن تربص المرأة عن النكاح، وأما هنا الخطاب للأزواج، هناك الخطاب للزوجة نفسها والذين يتوفون منكم يدرون أزواجا يتربصن، أمرت الزوجة أن تتربص، لكن هنا ليس الأمر لها، الأمر له هو الزوج أن يوصي وصية، وهذه الوصية وصية بالسكنة، يعني يوصي بأن تسكن امرأتي حولا كاملا في بيتي مثلا. هذا جاء عن مجاهد، هو ظاهر سياق القرآن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية، يعني ليوصوا وصية لأزواجهم. ما هي الوصية؟ الوصية بأن تمكث، ليس النفقة ولا كسوة، لأن السياق ما ذكر نفقة ولا كسوة، إنما تكلم على عدم إخراجها فقط، وصية لأزواجهم بأن تمتع. بماذا تمتع؟ بعدم الإخراج، قال إلى الحول غير إخراج، والكلام كله على السكنة ليس على نفقة ولا على كسوة، حتى يقال أن هذه الآية منسوخة بآية الميراث، إنما مكث فقط، فليس ملكا حتى يقال أنه لا وصية لوارث، هذه وارثة كيف يوصلها، فأوصلها بالسكنة فقط، ما هو أوصلها بميراث. قال الله جل وعلا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. بعد أن ذكر الله جل وعلا ما يتعلق بالمجاهد لو توفيت زوجته قد يطلق زوجته أيضا، هذا المجاهد فهل لها متعة أو ليس لها متعة، من لها متعة، بذلك خلاف بين أهل العلم. سبق لنا في ظاهر سياق وإن طلق لا جناح عليكم إن طلقتموهن ما لم تمسوهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرغوا لهن فريضة متعوهن. أن المرأة التي يشرع لها المتعة هي المرأة التي طلقها زوجها ولم يمسها ولم يفرغ لها لها المتعة. لكن قوله هنا وللمطلقات متاع مطلقات هام يشمل كل مطلقة لها متعة. لكن اختلف أهل العلم من المرأة التي يشرع لها المتعة، هل هي السابقة؟ وتكون هذه الآية من العام المخصوص والمطلقات أي المطلقات قبل الدخول والفرض لها المتعة، تكون آية عامة خصت بآية السابقة. لكن يبقى إشكال في آيات أخرى تدل على أن المرأة حتى لو كانت مدخولا بها لها المتعة، نحن قول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تحت والإسراء وقد دخل بهن، فأمر الله جل وعلا رسوله قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، يدفع لهن المتعة إذا، وهذا بعد الدخول، ودل هذا على أن ندخل بها أيضا لها. وأيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، قبل المسيس لم يقل قبل الفرض وبعد الفرض، نص مطلق، قال بعدها إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ما لكم عليهن من عدة تعددوا تعتدون ومتعوهن، أمر بالمتعة لها دون أن يفرق بين قبل الفرق وبعده. ولذلك كان اختيار الشافعي كما هو ظاهر كلام المؤلف هنا أن كل مطلقة لها متعة، ويكون ذكر المتعة هناك للمطلقة قبل الدخول قبل الفرق من باب ذكر بعض أفراد العام الموافق العام الذي لا يقبل التخصيص كما هي قاعدة عند أهل العلم. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت تربتها، هل التربة خاصة في التيمم؟ على خلاف، منهم من يقول خاصة بهذه الرواية، منهم من يقول هذا من باب ذكر بعض أفراد العام الموافق الحكم العام، التراب أخص أحسن ما يتيمم به، لكن لو تيمم بأي شيء في الأرض على ظاهر الأرض هو من الصعيد، من الصعيد وجه الأرض. كذلك هنا والمطلقات متاع، قال يعطينه بالمعروف يعني بقدر الإمكان كما سبق على الموسع قدر وعلى المقتدر قدر، قال حقا، قال نصب فعله المقدر أن حق ذلك حقا، حقا السابق فيها وجهان في الإعراب نعت أو المصدرية، هنا المصدرية بفعل محذوف فعل مقدر، قال حقا على المتقين الله تعالى، قال كرر، ولماذا كرر المتعة هنا المطلقة؟ قال ليعم الممسوسة أيضا مدخول بها، يعني إذ الآية السابقة في غيرها، الآية السابقة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرض لهن فريضة، هنا غير ممسوسة لها المتعة وهنا ممسوسة داخلة في العموم هنا على رأي الشافعي كما سبق، وهو اختيار ابن جرير في تفسيره، وكذلك صاحب الأضواء قال هو الأحوط، واختيار ابن تيمية أن كل مطلقة لها المتعة. هناك من يرى ابن رأي له وجاهته أيضا أن المتعة واجبة في حق المرأة غير المدخول بها وغير مفروض لها ومستحبة لغيرها، يكون هذا العموم مطلقات المتاع باب الاستحباب. قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، كذلك ما بين لكم ما ذكر يعني من أحكام الطلاق والعدة ونحو ذلك يبين الله لكم آياته جميعا تعلق المعاش والمعاد بين الله لكم آياتي لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلوها، أصدر العقل بقوله تدبرون، بينها الله لكم لعلكم تدبرونها تفهمونها. صلى الله جل وعلا يجعلنا وإياكم ممن يتعقل ويتدبر كلامه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.